يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذه اللقاءات، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لا يزال الكلام مستمعين الكرام موصولا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقد مضى شرح الجملة الأولى ومضى شيء مما يتعلق بالجملة الثانية من خروج المعتكف من مسجده للحاجة. فمما يقال في هذه المسألة ما قاله النووي في شرح المهذب، قال رحمه الله: في الاعتكاف الواجب لا يعود مريضا ولا يخرج لجنازة سواء تعينت عليه أم لا. في الصحيح، يعني في الصحيح من المذهب عندهم، تعينت عليه، نعم تعينت عليه، يعني تعين عليه القيام بهذه الجنازة. وفي التطوع يجوز لعيادة المريض وصلاة الجنازة، يجوز لعيادة المريض وصلاة الجنازة، يعني من باب المفاضلة بين هذه العبادات. هل الاعتكاف آكد من عيادة المريض وآكد من صلاة الجنازة؟ لأن مسألة مفاضلة بين عبادات، لأنه تطوع. وإلا فالواجب يقول في الاعتكاف الواجب لا يعود مريضا ولا يخرج للجنازة سواء تعينت عليهم، لأنه أوجبه على نفسه بالنذر. نعم، هذا الواجب. لكن في التطوع تبقى المسألة مسألة مفاضلة بين العبادات، وهنا تختلف فيها الأنظار، والمسألة مسألة كبيرة، مسألة المفاضلة بين العبادات، وفيها رسائل مطولة لمسيس الحاجة إليها، لأن كثيرا من العامة وبعض طلاب العلم قد يلتبس عليهم فعل يترتب عليه ترك ما هو أولى منه. فمن دخل المسجد الحرام على سبيل المثال وصف في أول صف يليه مما يلي الباب بعيدا عن الإمام، نعم صف في أول صف يليه، يعني آخر الصفوف بالنسبة للإمام، ترك فضل الصف الأول والدنو من الإمام وترك فراغات في المسجد، فالأولى به أن يدنو من الإمام وأن يحرص على الصف الأول وميمنة الصفوف، هذه فضائل. لكن قد يقول قائل أنه لو قصد الصف الأول أو ما يليه من الصفوف ربما ضاعت الركعة، يفوت عليه مثلا تكبيرة الإحرام أو تفوت عليه ركعة، ثم إذا قام يقضي هذه الركعة قد يشوش عليه السرعان، نعم، وقد تفوته صلاة الجنازة. فهذه الأنظار لا بد من استحضارها عند المكلف. فهو يفاضل بين هذه العبادات. الآن في التطوع يجوز، يقول النووي في التطوع يجوز لعيادة المريض تطوع بالنسبة للمعتكف في التطوع من الاعتكاف. نعم، الاعتكاف المتطوع فيه، إما يكون نذر واجب وإما يكون، نعم، النذر لا يخرج شيء. نعم، في التطوع يجوز لعيادة المريض وصلاة الجنائز أو جنازة. التطوع بالنسبة للاعتكاف محسوم حكمه وأنه لا يأثم بتركه. عيادة المريض نقل النووي الإجماع على أنها سنة، عيادة المريض، وحينئذ تكون المعارضة بين تطوع وسنة. فإذا ترتب على هذه العيادة وهي في الأصل سنة على قول النووي، نعم، ترتب عليها صلة رحم أو مرجحات أخرى، حينئذ يفاضل بين هذه العبادات، يجوز لعيادة المريض. لكن على قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ترجمته في الصحيح باب وجوب عيادة المريض، هل تأتي المفاضلة هنا؟ لا تأتي. بين سنة وبين واجب؟ لا. نعم، إذا قلنا المسألة مسألة مفاضلة فإنه يأثم بتركها إذا قلنا بوجوبها على رأي الإمام البخاري، وقل مثل هذا في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا لم يوجد من يقوم بهذا الفرض غيره ترجح على اعتكاف التطوع، وإذا وجد من يقوم بهذا الفرض غيره، نعم، فإنه يكون في حقه سنة، وحينئذ تأتي المفاضلة. فإن كانت الجنازة جنازة قريب ويترتب عليها صلة رحم أو أحد له حق عليه فقد ترجح على الاعتكاف فيخرج منه لصلاة الجنازة. فالمسألة من هذه الحيثية فرق النووي بين الاعتكاف الواجب والاعتكاف التطوع. قال صاحب الشامل هذا يخالف السنة، يعني الترخيص لمن تطوع بالاعتكاف أن يخرج لعيادة المريض وصلاة الجنازة، يقول عنه صاحب الشامل هذا يخالف السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من الاعتكاف لعيادة المريض وكان اعتكافه نفلا. مر بنا أنه لا يعود مريضا ولا يشهد إلى آخره. نعم، واعتكافه عليه الصلاة والسلام نفل، فكلام النووي مردود بهذه السنة الصحيحة. بحث العلماء مسألة إذا تعينت الشهادة على المعتكف هل يخرج لأدائها أو لا يخرج؟ قال وإن تعين عليه أداء الشهادة وخرج له يبطل اعتكافه. تعين عليه أداء الشهادة وخرج له يبطل اعتكافه. صور معتكف ذهب إلى المحكمة يؤدي شهادة، طلب لهذه الشهادة، طلب، نعم، تعينت عليه ولا يضيع الحق، ولا شك أنه يجب عليه أداؤها، فإنه يخرج لكن يبطل اعتكافه. هذا الآن من كلام النووي، من تابع كلام النووي. وفي الذخيرة للمالكية، ذخيرة للقرافي، يؤديها في المسجد ولا يخرج، يؤدي الشهادة في المسجد ولا يخرج، يعني يبعث من يقيد هذه الشهادة ثم تؤدى عند القاضي من خلال هذا القيد ولا يخرج من المسجد. وقالت الشافعية المسألة على أربعة أحوال، على أربعة أحوال. الأولى، قالوا الأول، والحال يذكر ويؤنث، الحال، الحال الأول، نعم، الحال الأول، ممكن تكون الحال الأولى باعتبار أنه مذكر ومؤنث، حال وحالة، نعم. الأول أن لا يتعين عليه التحمل ولا الأداء، أن لا يتعين عليه التحمل ولا الأداء. الثاني أن يتعين عليه التحمل دون الأداء فيبطل فيهما. لماذا؟ لأن الخروج من أجل الأداء، وهو في المسألة الأولى غير متعين عليه، في من يؤدي الشهادة غيره. وكذلك الحال الثانية، تعين عليه التحمل لكن لم يتعين عليه الأداء، فإن خرج إلى أداء الشهادة في الحالين أو في الحالتين فإنه يبطل الاعتكاف، لأنه يوجد من يقوم مقامه. والثالث أن يتعين عليه الأداء دون التحمل، يتعين عليه الأداء دون التحمل فيبطل على المذهب. طيب يجب عليه أن يؤدي هذه الشهادة كما قيل في السابق، يؤديها في المسجد ولا يخرج. والرابع أن يتعين عليه التحمل والأداء، فالمذهب أنه لا يبطل، يعني ولو خرج لأدائها. المقصود يا شيخ التحمل والأداء، الفرق بينهما؟ التحمل هو أخذ هذه الشهادة عن المتلفظ بها، والأداء يؤديها بنفسه. نعم، يؤديها لمن يطلبها، يؤديها لمن يطلبها من حاكم ونحوه. ونظير ذلك الأداء والتحمل، التحمل والأداء في الحديث. فالتحمل أخذ الحديث عن الشيوخ، والأداء تبليغ الحديث للآخرين من الطلاب. في آخر الحديث وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، قولها إذا كان معتكفا، قال القسطلاني فيه أنه يخرج لحاجته، يخرج لحاجته قربت داره أو بعدت، في أنه يخرج لحاجته قربت داره أو بعدت. قال نعم يضر البعد الفاحش، ولا يكلف فعل ذلك في سقاية المسجد لما فيه من خرم المروءة، ولا في دار صديقه بجوار المسجد للمنة. أما إذا فحش بعده فيقطعه خروجه لذلك. يقول فيه أنه يخرج لحاجته قربت داره أو بعدت. تصور أن شخصا بين بيته وبين المسجد اللي اعتكف فيه عشرات الكيلوات، ومع الزحام في العشر الأواخر من رمضان يحتاج إلى وقت طويل. هل نقول أنه يخرج لحاجة الإنسان المستثنات في الحديث المنصوص عليها وإن أخذ عليه نصف الوقت؟ مع وجود ما يكفيه في ربما قريب من أقرب من ذلك. نعم. قال فيه أنه يخرج لحاجته قربت داره أو بعدت. نعم يضر البعد الفاحش، أن يعني يتصور الآن شخص بين بيته والمسجد 50 كيلا أو أكثر أحيانا في المدن الكبرى، وإذا ركب، لو تصورنا أن مسألة دابة يحتاج إلى أيام. نعم يحتاج إلى أكثر من يوم. لكن بالوسائل الحديثة نعم هي قربت ويسرت، لكن يبقى أن هناك شيء من أحيانا في بعض الأوقات زحام شديد يحتاج إلى وقت طويل. المقصود يقول نعم يضر البعد الفاحش، ولا يكلف فعل ذلك في سقاية المسجد لما فيه من خرم المروءة، يعني إذا كانت داره قريبة والمسجد فيه سقاية موقوفة لمن يتوضأ لا يلزم بأنه يتوضأ. نعم، لأن فيه منه ويخرم مروءة، وأيضا له صديق بجوار المسجد وبيته أبعد من دار هذا الصديق، لا يلزم أن يتوضأ في بيت صديقه وإن كان بجوار المسجد للمنة. أما إذا فحش بعده فيقطعه خروجه لذلك، فيقطعه خروجه لذلك. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ. أيها الأخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها الشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفق الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء